او هم الشهداء باما جمع شاهد واما جمع شهيد. شهيد تبقى هنا او شاهد، وهم الذين يشهدون عند الله انهم بلغوا من بعدهم كما شهد رسول الله انه بلغهم. والى لقاء اخر ان شاء الله.